أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله

نعم الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وصدنا والفتنة أكبر من القتل. يا سلام يا شيخ عبد. نعم نعم. ولا يزالون يقاتلون ومن يرتد منكم عن دينه فيمت كافر. سلام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله الله الله الله يكرمك ويديك الصحة وبارك لك. الله الله. نعم نعم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله.